والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تفرقة الزكاة في بلدها ومراعاة المنصوص عليه للقيمة وما يقال عند دفعها. عن أبي جهيفة قال: قدم علينا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا، فكنت غلاما يتيما فأعطاني منها قلوسا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه استعمل على الصدقة، فلما رجع قيل له: أين المال؟ قال: وللمال أرسلتني، أخذناه من حيث كنا نأخذه على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووضعناه حيث كنا نضعه. رواه أبو داود وابن ماجه. وعن طاووس قال: كان في كتاب معاذ من خرج من مخلاف إلى مخلاف فإن صدقته وعشره في مخلاف عشيرته. رواه الأثرم في سننه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب تفرقة الزكاة في بلدها ومراعاة المنصوص عليه للقيمة وما يقال عند دفعها. هذا أيضا من جملة الأبواب المتعلقة بأحكام الزكاة، فقد سبق معنا في الأبواب السابقة الكلام على الزكاة من حيث وجوبها والحث عليها والتشديد على التفريط فيها، تشديد النهي عن التفريط فيها، ثم مقادير الزكاة الواجبة في أنواع من المال مخصوصة كزكاة السائمة والذهب والفضة يعني النقدين، وعروض التجارة جاءت استطرادا كما هو معلوم، وإلا فإن الشيخ لم يعقد لها بابا خاصا، وكذلك أيضا فيما يتعلق بالزروع والثمار، ثم فيما يتعلق ببعث السعاة والمصدقين الذين يبعثهم الإمام، ثم في حكم تعجيل الزكاة قبل وقتها. كل ذلك أحكام قد سبق الكلام فيها. قال هنا: باب تفريقة الزكاة في بلدها، يعني التوزيع، وأن الأصل في الزكاة أنها توزع في بلد المال وليس بدل بلد صاحب المال، بخلاف زكاة الفطر. زكاة الفطر على ما سيأتي الأصل فيها أنها تخرج في بلد المزكي، لأنها زكاة بدن، وهذه زكاة مال الأصل فيها أنها تخرج في بلد المال، والباب هنا معقود لهذا، وفي المسألة خلاف سوف نعرض له إن شاء الله. قال: باب تفريقة الزكاة في بلدها، يعني بلد الزكاة بلد المال، ومراعاة المنصوص عليه للقيمة. إذن الموضوع الآخر المشتمل عليه هذا الباب هو أنه يخرج من عين المال ولا يخرج قيمة، يخرج من عين المال ولا يخرج القيمة، ولهذا قال: ومراعاة المنصوص عليه للقيمة. والمسألة أيضا فيها خلاف سنذكره إن شاء الله. قال: وما يقال عند دفعها، يعني من الدعاء والذكر، ما يقال عند دفعها من الدعاء والذكر، سواء من قبل المزكي أو من قبل عامل الصدقة الذي يبعثه الإمام. قال: عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قدم علينا مصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا. قال: فكنت غلاما يتيما فأعطاني منها قلوصا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. إذن هذا الحديث صريح في الدلالة على المطلوب، غير أن في الحديث مقالا قد يؤثر على صحة الاحتجاج به من غير شواهده ومتابعته، وإلا أصل المسألة فيها حديث صريح في حديث معاذ المتفق عليه حينما بعثه، في حديث ابن عباس في معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وكان مما قال له: فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة أو زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. هذا حديث صحيح متفق عليه، وهو صريح في المطلوب. فهذا حديث أبي جحيفة قدم علينا مصدق رسول الله، يعني العامل، عامل الصدقة الساعي الذي يبعثه الإمام، فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا، هذا هو الشاهد. قال: فكنت غلاما يتيما فأعطاني منها قلوصا. القلوص هي الناقة، القلوص هي الناقة، أعطاه لأنه من المستحقين، فكان يتيما، يتيما يعني أنه دون البلوغ. اليتيم لا يطلق اليتم إلا على من دون البلوغ، من بلغ لا يسمى يتيما ولو كان قد فقد أبويه أو أحدهما، ولهذا لا يتم بعد احتلام. فأعطاه وهو صغير، وقد يكون استلمه بنفسه أو وصيه أو وكيله يعني المسؤول عنه. وعن عمران بن حسين أنه استعمل على الصدقة، فلما رجع قيل له: أين المال؟ يعني بعثه بعض الولاة مصدقا على الناس يأخذ صدقاتهم، فلما رجع قيل له: أين المال؟ قال: وللمال أرسلتني. كان يقول: أنا لست جابيا حتى أخذ الأموال مما أرسلتني وأتي بها إليك. أخذناها من حيث كنا نأخذ، أخذناه من حيث كنا نأخذه على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووضعناه حيث كنا نضعه، يعني على معنى أن الأصل أن المال يأخذه العامل من أهل الزكاة في بلد فيصرفه في فقراء البلد، في فقراء البلد. ولهذا أيضا يروى أن معاذا بعث مالا من اليمن إلى عمر رضي الله عنه، فعاتبه عمر قال: إنني لم أبعثك جابيا، رد الزكاة في فقراء البلد. يقال إن معاذ رضي الله عنه قال: إنني لو وجدت لها مستحقا لما بعثتها، يعني أنه فاض المال فأرسل الزائد إلى الخليفة عمر رضي الله عنه. فالشاهد أن الزكاة هي مواساة وليست جباية ولا مغرما، وإنما هي مقصود بها المواساة، أيضا ليس مقصودا بها المساواة، هذا جانب مهم. أن الزكاة حينما يدفعها الأغنياء الفقراء ليس المقصود المساواة، لأن المساواة غير ممكنة. المساواة في سنة الله عز وجل وبمقتضى ما أقام عليه هذه الدنيا ومهمة الاستخلاف واستعمار الأرض، كما أمر الله عز وجل: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، ليست مبنية على المساواة، ولا يمكن ولا تقوم الدنيا بالمساواة كما أشرنا، وإنما هي بالمواساة وبالتكامل. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. فالمساواة وأيضا غير ممكنة، لأن لكل على قدر عمله وجهده وعلى حسب ما يتهيأ له في هذه الدنيا من الضرب في الأرض والأخذ بالأسباب، فالناس تتفاوت، فهم على قدر جهودهم وعلى قدر ما يقدر لهم. لكن مواساة، نعم، حقوق تجب في أموال الأغنياء وتجب على القادرين، في سواء فيما يتعلق بالزكاة أو فيما يتعلق بالنفقة الواجبة على الأقارب أو فيما يتعلق بحقوق أخرى كحق الضيافة وأمور أخرى، ليس هذا مقام بسطها، وإنما هناك حقوق مترتبة على المال. وللمال كما يقول في مصطلح الكتاب المعاصرين: للمال وظيفة اجتماعية، للمال وظيفة اجتماعية، ولا يقال المال وظيفة اجتماعية، لا، بعضهم يتساهل ويعبر ويقول المال وظيفة اجتماعية أو وظيفته اجتماعية. لا، الأدق في هذا أن يقال للمال وظيفة اجتماعية، وهذا أمر صحيح ومتقرر، لأن هناك حقوقا أوجبها الله عز وجل وفرضها في المال يجب إخراجها على وجهها. فإذا الزكاة ليست مغرم، وليس مهمة الولاة والخلفاء هي مسألة جباه، ولم يبعث الرسل ولم يبعث الدعاء إلى الله عز وجل لم يبعثوا جباثا، وإنما بعثوا هداه، كما قال عمر بن عبد العزيز أيضا لبعض ولاته: إنني لم أبعثك جابيا، حينما أتى له بأموال من البلاد التي ولاه عليها قال إنني لم أبعثك جابيا، أو لم يبعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم جابيا، وإنما بعثه هاديا. فهذه قضايا أيضا مهمة، على معنى أن نفهم الأغراض من المال والأغراض من الواجبات المالية، وأن المال وجمعه ليس مقصودا لذاته، وإنما لما يؤدي إليه من الخير وحسن النوايا والمقاصد. فهذا أمر يجب أن يعيه المخرج والمستقبل. قال: وللمال أرسلتني، يعني هل أرسلتني لأجب المال؟ إنما أخذناه من حيث كنا نأخذه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضعناه حيث كنا نضعه. قال: عن طاووس قال: كان في كتاب معاذ: من خرج من مخلاف إلى مخلاف فإن صدقته وعشره في مخلاف عشرته. المخلاف هي الولاية، المخلاف هي الولاية أو المنطقة، تسمى مخاليف، وأكثر ما يصطلح هذا على جهة اليمن، أكثر ما يصطلح هذا على جهة اليمن تسمى الولايات مخاليف، وهي طبعا كلمة قديمة كما تلاحظون، مخلاف، ولعل أصل اشتقاقها هو للاستخلاف، أو لكون خليفة عليها أو مستخلف عليها من قبل الوالي العام أو نحو ذلك، فسميت مخلاف. وغالبا المخلاف تكون له قاعدة أو تكون له بلدة كبيرة، تكون هي المحط، وما حوله من قرى وضواحي تكون تابعة له. فقال: من خرج من مخلاف إلى مخلاف فإن صدقته وعشره في مخلاف عشرته، يعني أن كل مخلاف يكون ماله فيه، ولا ينقل إلى مخلاف آخر. وهذا أيضا يشير إلى أن المخرج من المال يبدأ به في نفس البلدة، فإذا اكتفت ينتقل إلى ما جاورها مما هي في حدود المخلاف، في حدود المنطقة التابعة لنفس المخلاف من قرى وضواحي ونحو ذلك، وواحات وأرياف تكون تابعة لهذا المخلاف. فالأصل أنه يبدأ بأهل البلد المخرج منه الزكاة، فإذا استغنوا حينئذ تنتقل إلى الأقرب. إذن هذا هو الأصل، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز، كما هو مذهب أحمد والشافعي، لا يجوز أن تخرج الزكاة من المال، زكاة المال من بلد المال إلى غيره، ولو كان حتى بعضهم قال ولو كان في البلاد الأخرى أشد حاجة، ما دام أن في البلد حاجة فلا بد أن توضع في البلد، لحديث معاذ السابق: تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، ولهذه الأحاديث وأمثالها. وذهب آخرون إلى أنه تصح لكن مع الإثم، تصح إذا أخرجها لغير أهل البلد مع الإثم، والقول الآخر أنها تصح من غير إثم، من غير إثم، ولعل هذا أرجح إن شاء الله، وإن كان الأولى أن توضع في البلد. لماذا؟ لأن المعروف من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبعث السعاة والمصدقين، فكانوا يأخذون الأموال من أهلها ويجلبونها إلى المدينة وتوزع في فقراء المدينة مهاجرين وأنصار، وهذا كثير، وإن كان توزع هناك لكن أيضا كان العمال يأتون بشيء من الصدقات وتوضع في الفقراء في فقراء المهاجرين وفقراء المدينة. ولهذا أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنها تعطى فقراء المهاجرين ما أخذتها، فكانت تستجلى من مناطق وتعطى فقراء المهاجرين، ما يدل على أن نقلها من بلد المال سائغ إلى جهة أخرى. أما إذا كان هناك مصلحة ظاهرة أيضا فهو قد يتأكد، كما لو كان أقريب شديد الحاجة لكنه في بلد آخر، أو كانوا أشد حاجة، أو نزلت بهم مثلا ضراء أو بأساء واحتاجوا إلى إسعافات عاجلة، فلا مانع من تقديم الزكاة لهم ونقلها من هذا البلد الأقل حاجة إلى البلد الذي هو أكثر حاجة. نعم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعثه إلى اليمن فقال: خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقرة من البقر. رواه أبو داود وابن ماجه. والجبرانات المقدرة في حديث أبي بكر تدل على أن القيمة لا تشرع، وإلا كانت تلك الجبرانات عبثا. هذا فيما يتعلق بما عقد له في قوله ومراعاة المنصوص عليه للقيمة، استدل لهذا بهذا الحديث، هو حديث معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعثه إلى اليمن فقال: خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقرة من البقر. رواه أبو داود وابن ماجه. يعني أنه يخرج زكاة كل جنس من جنسه، يخرج زكاة كل جنس من جنسه، الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقرة من البقر. وهو نص في المسألة، وحديث صححه الحاكم وقال إنه على شرط الشيخين، ولكن في إسناده عطاء وهو لم يسمع من معاذ كما ذكر العلماء، بل إنه ولد إما سنة توفي معاذ أو بعده بسنة أو قبله بسنة. فالحديث هو نص في المسألة إن صح، لكن استدل الشيخ بمسألة أخرى وهي دقيقة، قال: والجبرانات المقدرة في حديث أبي بكر تدل على أن القيمة لا تشرع، وإلا كانت تلك الجبرانات عبثا. ما معنى ذلك يا مشايخ؟ ما معنى ذلك؟ نعم، الأسئلة خلنا نشوف يعرف الإنسان الأسئلة وشو الإخوان يعرفون السؤال ويتأملونه. فهمتم السؤال؟ السؤال: ما معنى هذه العبارة وما وجه الدلالة منها؟ لما أراده الشيخ؟ الله يا مشايخ. عاطف لا لا، هذا موضوع ثاني، هذا موجود عندكم، هذا واجب، هذا نسألكم عنه بعد إن شاء الله. لا لا، هذا مسألة أخرى، هذا غير، هذا مسألة أخرى. هذا ما تشرح أي أو 20 درهما. نعم، هذا هو المقصود صحيح، ولكن ما وجهه؟ هذا وجه، لكن محتمل الذي تقوله، لكن هناك شيء قد يكون أدق. نعم، خلنا نسمع. أيوة. لا طيب إذا بالنسبة للإبل يخرج شاتين أو يزيد شاتين أو 20 درهم، يعني يعطي إذا كان عنده نقص أقل من النصاب، أقل من السن الواجب، فإنه يدفع للمصدق شاتين أو 20 درهم. وإذا كان لا، الذي عنده أعلى من النصاب، أعلى من السن، فإن المصدق يعطيه شاتين أو 20 درهم. ما وجهه؟ لا الإبل طيب شاه، لكن بنت لبون وحقه كما قال زميلك، أو بنت لبون نعم أو حقه وجذعة، عنده حقة والواجب عليه جذعة، إذا يدفع حقة مع شاتين أو 20 درهم، أليس كذلك؟ ما أخرج من الجنس، هل أخرج من الجنس؟ بالنسبة للإبل هل أخرج من الجنس؟ هل جبر من الجنس؟ هل قال يعطيه مثلا حقة ويعطيه أبو 6 أشهر مثلا؟ ما قال الكلام خايا ما شايف. ما قال ها؟ لو كان يعني يدفع يعني القيمة، لا يقال له يعني ادفع قيمة الجذع أو قيمة يعني قيمة ليش؟ بين قيمة البنت؟ قيمة بنت لابون، قيمة بنت مخالي بأخوك تقريبا. هذا هو اللي قال زميله، لكن هو قريب ما قال زميله، لكن هناك أمر قد يكون أكثر وضوحا. وفي قضية تأمل العبارة، والجبرانات المقدرة في حديث أبي بكر تدل على أن القيمة لا تشرع، وإلا كانت تلك الجبرانات عبثا. عام شيخ الذي قاله الزميلان المختار والأخ أيضا وجيه، لكن يعني هناك أيضا تفسير آخر ولا وجيه يعني. والله مشايخ نعم السلام الوداع يعني ولا عمره؟ يعني ما تمت عمرك، لكن ما احرمت النقاش، ما احرمت ويجي عشان عمره. انت جاي من وين؟ جاي من الرياض. احنا كنا جايين من الرياض. اذا ترجعون للميقات، في حلم الميقات من البارحة جايين عشان قصة العمرة، ترجعون للميقات، ترجعون للوادي محل فوق اللي ورا الهدى هذا، تحرم منه ما في شيء، تحرم من الناس. حياك هذا من المنصوص عليه. ايوه القيمة أو لا تغيرت وسيلة التقويم، لا تغيرت هذا جيد. أحسنت نعم، لكنها كانت، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم جعلها ثابتة، جعلها ثابتة. فإما أن نقول كما قال زملاؤكم أنه لو كان الواجب هي القيمة لما أحتاجها أن نقول تخرج بنت لبون 20 شاة أو شاتين أو 20 درهم، لقلنا أخرج قيمة بنت لبون. أو كذلك أيضا جانب آخر، لقلنا يخرج بنت لبون، وكذلك أيضا ما ثبتنا 20 درهم أو الشاتين، وإنما نقول ويكمل بالقيمة مثلا، فارق القيمة بين بنت اللبون والحقة مثلا. لكن لما نص على أنها لابد أن تكون شاتين، الشاتين يعني ثابتة، يعني الشاتين والعشرين درهما ثابتة طوال الزمن، يعني شاتين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وشاتين في القرن الخامس، وشاتين في القرن الرابع عشر، شاتين. فيدل على أن المقصود هو العين وليس القيمة، لأن القيمة تختلف، القيمة تختلف. فلما قال تخرج شاتين، فالشاتين في في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والعصور التي بعده، ولا قيام الساعة شاتين شاتين. صحيح قد تكون الشاتين رخيصة في في في في قبل 50 سنة وهي الآن غالية في، لكنها شاتين. فلو كان المقصود القيمة لما نص على الجبران، لو كان المقصود هو القيمة لما نص على الجبران، لقال ولدفع بنت لبون وفارق القيمة. كان ممكن يقال تدفع الجبران وفارق القيمة بين بنت لبون، أو يكون الجبران هو فارق القيمة بين بنت لبون وحق، أو بين الحق والجذع، أو بين بنت مخاض وبنت لبون، وإن كان بنت مخاض يخرج بدلها ابن لبون كما سبق. لكن المقصود هو أنه ثبت حتى الجبران ثابت، حتى الجبران ثابت بأن جعله شاتين أو 20 درهما، وما قال ادفعوا فرق القيمة. واضح يا شيخ؟ فقال هنا والجبرانات المقدرة في حديث أبي بكر عن السابق تدل على أن القيمة لا تشرع، وإلا كانت تلك الجبرانات عبثا. إذن استدل الشيخ بهذا على أن القيمة لا تكفي ولا تجزئ، وهذا هو مذهب لما أعلم مالك وأحمد الشافعي، وذهب أبو حنيفة رحمه الله وجمع من العلم نصر ابن تيمية أيضا إلى أنه تجزئ القيمة، إلى أنه يجزئ إخراج القيمة سواء في الزكاة أو في زكاة الفطر. والذي يبدو والله أعلم أن أو المفتى به أنه لا يجزئ إلا إخراج العين وليس القيمة، لأن هذا هو الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما استدل به الشيخ هنا أيضا، وأيضا في قوله في مثلا في زكاة الفطر كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو إلى آخر الحديث، صاعا من بر أو شعير، فمما يدل على أن المقصود هو الإطعام. وأيضا كذلك المقصود هو في جانب عبادة، والعبادة أيضا فيها جانب عبادي، وإن كان فيها جانب يعني مالي، لكن أيضا جانب العبادة مرعي، جانب العبادي مرعي في الزكاة، فالأصل فيها ألا أيضا ألا قياس. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. رواه ابن ماجه. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتاه قوم بصدقة قال اللهم صل عليهم، فأتاه أبي أبو أوفى بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. متفق عليه. هذا لما عقد له المصنف بقوله وما يقال عند دفعها، وما يقال عند دفعها سواء من قبل صاحب المال أو من قبل المصدق الذي هو أو العامل الزكاة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. رواه ابن ماجه. يعني الإنسان وهو يخرج الزكاة يقول مثل هذا، يعني يسأل الله أن يجعلها له مغنما على معنى فيها خير وغنم، وبخاصة في ثواب الآخرة، وأن لا يجعلها مغرما عليه بمعنى حج عليه وتكون يخرجها يفقدها في الدنيا ويفقدها في الأخرى، نسأل الله السلام. هذه الغرامة، أن تكون مغرما، فتسأل الله أن يجعلها مغنما، يعني فيها غنم لك في الدنيا والآخرة. أما غنمها في الدنيا فالتطهير والبركة والنماء وإزالة الشح من النفوس ودوام طيب القلب بإخراج الواجب، هذا من المغنم. وفي الآخرة يقبلها الله عز وجل فيربيها كما قال كما في الحديث كما يربي أحدكم فلوه، ويضاعف الله عز وجل ثوابها إلى 100 ضعف إلى 1000 إلى أضعاف إلى 100 ألف إلى أضعاف مضاعفة، كل ذلك من المغنم. أما إذا كانت مغرما نسأل الله السلامة كما هي حال المنافقين لا ينفقون إلا وهم كارهون، فهذا يفقدها في الدنيا ويفقدها في الأخرى. يقال مثل هذا، ولو دعا بقريب منه أو بمثله أو فإنه الأمر في هذا إن شاء الله واسع إذا كان في حدود المشروع، بأن يسأل الله أن يطهر بها قلبه وأن يزيل عنه الشح وأن يجعل يده هي اليد العليا ونحو ذلك، هذا كله مما يتعلق بالموضوع ويشابه المأثور. قال وعن عبد الله بن أبي أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقة قال اللهم صل عليهم، فأتاه أبو أوفى بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. إذن هذا الذي يقوله العامل أو المصدق أو الخليفة أو الإمام إذا دفعها مباشرة إلى الإمام، فإن الإمام يدعو لصاحب الزكاة. الصلاة هنا في النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على آل أبي أوفى، طبعا يتمثل القرآن في قوله سبحانه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على المصدقين بمعنى يدعو لهم، والصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم دعاء. قد يقال هل يسوغ الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم، كأن تقول ما للصحابة أو تقول للعلماء أو لوالديك صلى الله عليك يا أبي صلى الله عليك يا أمي أو نحو ذلك، أو الشيخ فلان صلى الله عليه. معلوم أن الأصل هو أن لا يقال ذلك، وإنما تميزت الدعاء بالصلاة والسلام على الأنبياء